ربنا يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لا تتقصد وأنت تريد الصدقة أردأ ما عندك بحيث تختار الشاة الهزيلة أو الكثيرة أو العرجاء أو المريضة أو المعيبة أو العجفاء أو العوراء أو العمياء، هذا رديء. إذا أردت الصدقة فاختر شيئا من أجود ما تجد، على الأقل اختر شيئا من أوسط ما لديك. ربنا عز وجل يقول في كتابه العزيز لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون. عبد الله بن عمر يروى عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتصدق بالسكر، فلما سئل قال أنا أحب السكر، وربنا عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لذلك أريد التصدق بالسكر وأكثر من ذلك. شاهد، يطلق الخبيث ويراد به الحرام، ويطلق الخبيث ويراد به الرديء. المعنى الثالث، يطلق الخبيث أيها الأكارم ويراد به ما تعافه النفس أو تستقذره، ما تعافه النفوس أو تستقذره، هو مباح ولكن النفس البشرية تعافه. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البصل والثوم إنها من شجرة خبيثة، البصر حلال والثوم حلال، ومع ذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم شجرة خبيثة، والمقصود بذلك تعافها الأنفس. إنسان يشم ريحة البصل أحيانا تشوفه يقولك ما نحبش ريحة البصل ولا ريحة الثوم وهكذا. إذن يطلق الخبيث ويراد به أحد المعاني الآتية، المعنى الأول الحرام، المعنى الثاني الرديء، المعنى الثالث ما تعافه النفس أو تستقذره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق الخبيث هنا، فما الذي أراد؟ سنعرف هذا بعد قليل. قال صلوات ربي وسلامه عليه ثمن الكلب خبيث، ثمن الكلب خبيث. هل المراد بالخبيث هنا حرام الحرام؟ هل المراد بالخبيث هنا الرديء؟ أم المراد بالخبيث هنا ما تعافه النفس؟ ثمن لا تعافه النفس البشرية، ثمن ليس رديئا هو مقابل، المراد به الحرام، فثمن الكلب حرام. ودل على هذا حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه الذي سقته في المجلس الأخير، وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والنهي هنا متسلط على الثمن نفسه لا على شيء آخر. نهى عن ثمن الكلب أي يعود إلى ذات المنهي عنه، عن ثمن الكلب. إذن الأصل في النهي التحريم، ولا صارف للنهي عن التحريم في حديث أبي مسعود الأنصاري البدري، لا صارف للنهي عن التحريم، الأصل في النهي التحريم. لم نجد قرينة تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الإباحة، فيبقى هذا النهي على التحريم، فيقال ثمن الكلب حرام، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه خبيثا، فلا يجوز للمسلم أن يبيع الكلاب، وذكرت هذا في الأسبوع الماضي. وجمهور الفقهاء يقولون بتحريم بيع الكلب وبتحريم ثمن الكلب، وأنه من المكاسب المحرمة الخبيثة. طيب لو افترضنا أن مسلما اضطر لاتخاذ كلب، الناظر في السنة النبوية العطرة يجد أن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه رخص في اتخاذ كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الماشية. فالصيد يستعملون الكلاب، يستعملون الكلاب، الزرع أيضا يستعمل الكلاب لحراسته، الماشية لحراسة الغنم أو الماشية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم رخص، أنا فلان يريد أن يتخذ كلبا لحراسة غنمه ماشيته، يريد أن يتخذ كلبا للزرع، يريد أن يتخذ كلبا للصيد، نقول له جاز لك أن تتخذ الكلب لورود الدليل في السنة النبوية العطرة. أنت تريد اتخاذ كلب لتحقيق مصلحة شرعية راجحة. طيب لما الإنسان يقول إن اتخذ كلب صيد، كلب ماشية، كلب زرع، ما راحش يجيب لنا هذاك اللي يسميه كانيش. طيب بربكم هذاك يصيدوا به؟ يصيدوش به. هذا كلب زرع يحرص؟ ما يحرصش. هذاك نسأل الله السلامة سرى في مجتمعنا وانتشر في ديار الإسلام لرغبة كثير من أصحاب القلوب الضعيفة، لرغبتهم في تقليد من؟ في تقليد الكفرة، حتى صار الكلب يغسل ويطيب ويطيب وتنفق عليه الأموال الطائلة ويجعل في السيارة، يركب في السيارة. أخوتك يقول لهم اطلع ملور في الكاميو، يركب ملور انتايا، وين نركب أنا ملور؟ يقولوا ما كاش، يركب ملور معليش كل غنم، الله المستعان. والكلب يركبوه ويحطهم الأمام ويجزيدوا يخيروا له السيارة الفخمة، ما تلقاش كلب هذا كانش في لارويت ولا في سيبرس فاسمه فادك دو شوفوا ولا كذا، شوف سيارة فخمة. الشاهد هذا إنما سرى إلينا بسبب التقليد الأعمى للكفار. أصلا يا أيها الفاضل، الإنسان الذي يتخذ الكلب في بيته ينقص من أجره كل يوم كم؟ قيراط، قيراط مثل جبل أحد من الحسنات. أنت بين قوسين، أنت حاب تزيد في الحسنات ولا تنقص؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، إذن لا يجوز لك أن تتخذ الكلب إلا ما ورد الدليل باستثنائه، وهو ما ذكرنا الآن. يقول لي إنسان كلب حراسة بيت، عقار معين، مال، إذا لم يجد وسيلة إلا هذا جاز اتخاذه. لكن لما نقول جاز اتخاذه لا يعني جاز اقتناؤه شراؤه، لذلك العلماء قالوا جاز اتخاذه من غير شراء. لعلك تجد إنسانا يهبك كلبا يعطيه لك هبة، لعلك تجد إنسانا يجعل الكلب عارية عندك سلفه لك، يقول لك إعارة على سبيل الإعارة، سلفه لك وكذا مدة 6 شهور تحتاج ولا شهرين ولا عام ولا كذا. طيب لو افترضنا أن المسلم يجوز له اتخاذ الكلب لأنه يدخل تحت الاستثناء الوارد في السنة، هل يجوز له الشراء؟ الجواب لا. لكن لو أنه لم يجد من يهبه كلبا، لم يجد من يعيره كلبا، لم يجد وسيلة لاتخاذ الكلب إلا عن طريق دفع المقابل، قال الفقهاء يجوز، والحالة هذه دفع المقابل على أن البائع يأخذه كسبا خبيثا. ما هوش بين قوسين الفقهاء لا يسم، جمهور الفقهاء لا يسمونه أجرة الكلب، أجرة كسب خبيث. إذن يقولون تدفع المقابل، ولكن المقابل هذا يأخذه هذا الطرف الآخر اللي نسموه، الذي يقال عنه بائع، وأنا لا أسميه بائع لأن البيع، البيع الشرعي الصحيح، يأخذه كسبا خبيثا. بمعنى كما بين غير واحد من الفقهاء كابن حزم رحمه الله وغيره، قالوا لو وجد الدافع وسيلة لاسترداد ماله الذي دفعه في مقابل الكلب، لو وجد وسيلة لاسترداده فليسترده، إذا لقى كيفاش يسترجع المال يسترجعه، لماذا؟ قالوا هذا المال في حكم المال المغصوب، في حكم الظالم الذي جار عليك، أو في حكم قاطع الطريق الذي أخرج سكينه وأشهره في وجهك، إما أن تعطيني وإما أن أذبحك وإما أن أقتلك وإما أن أطعنك. قالوا جاز لك أن تعطيه. لماذا؟ لأنك مضطر لذلك، لتحافظ على نفسك، على مالك، على عرضك، على أهلك، وهكذا. إذن هذا هو القول في هذه المسألة. الآن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كسب، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الكلب خبيث، هذا تكلمنا عليه ثمن الكلب. ثانيا قال صلى الله عليه وسلم ومهر البغي خبيث، هذا أيضا ذكرناه. المهر هو ما يقدمه الزوج للزوجة وهو الصداق، وقد ذكر في القرآن الكريم قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الصداق حق الزوجة، ليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها، حق الزوجة نفسها. طيب هذا المهر أيها الأكارم تستحقه الزوجة، تستحقه الزوجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا مهر البغي، البغي الزانية، البغي الزانية، والجمع بغايا، الزانيات. طيب هل الزانية التي تطلب المقابل هل يسمى هذا المقابل مهرا؟ قال العلماء سمي مهرا تجوزا، وإلا فإنها تأخذ كسبا خبيثا بخلاف الزوجة التي عقد عليها، فإنها تأخذ كسبا حلالا طيبا بنص القرآن الكريم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أما الزانية فتأخذ الكسب الخبيث. لماذا؟ لأن عملها محرم ولا تقرب الزنا. طيب هذه الزانية إذا أخذت المقابل سمي مهرا تجوزا، هذا المقابل كسب من المكاسب الخبيثة المحرمة. لماذا؟ لأنها تزني، لأنها ترتكب الفاحشة لتأخذ هذا المال، إذن هذا كسب محرم. ومهر البغي خبيث، المراد بالخبيث هنا حرام بدليل تحريم الله عز وجل للزنا. وما كان وسيلة للحصول على المال عن طريق الزنا فإن الزنا حرام، والغاية المرجوة من ورائه وهي المقابل محرمة أيضا. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وكسب الحجام خبيث. الحجام فاعل الحجامة، والحجامة إخراج الدم الفاسد من جسد الإنسان، حجامة يخرجه الدم الفاسد، يخرج الدم الفاسد من بدن الإنسان. وقديما أيها الأكارم كان الحجام يمص الدم عن طريق فمه، يجرح الإنسان إذا جرحه يبدأ الدم يظهر الدم كذا، هذا الحجام يضع شفتيه على موضع جسد الغير ويمصه، يخرج الدم عن طريق ماذا؟ مصه عن طريق الفم، يعني يمص وبعدها يبصقه يمجه وهكذا. لماذا ذكرت هذا؟ لأنه ورد حديث وقد أشرت إليه في مباحث كتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الحجامة لا تفطر، أن الحجامة لا تفطر، ولكن إذا كانت تضعف المسلم فإنها تكره له، لأنها تضعفه وقد تدفعه للإفطار، إلا إذا كان مضطرا إليها، يعني هو مريض ومرضه يستدعي الحجامة. هنا إذا كان كذلك حتى لو أفطر لا حرج عليه لأنه مريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن تكره لحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري، سئل أنس قيل له: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: لا، ما كنا نكره الحجامة، لا، إلا من أجل الضعف. ما كناش نكره الحجامة غير إذا كانت تضعفنا كنا نكره الحجامة. إذا كان إنسان يدير حجامة كيخرجوا له الدم، يولي ما يقدرش يوقف، ما يقدرش يمشي، اليوم كامل لا يستطيع الخروج مثلا للعمل، اليوم كامل وهو يتأوه، يئنه، يتوجع، يتألم، نكرهها، نقول يفعلها إذا أفطر، لا يفعلها حال الصيام. الشاهد، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الصائم وأفطر الحاجم والمحجوب؟ كثير من علمائنا الذين قالوا الحجامة لا تفطر قالوا قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب عبر بالإفطار، لأن الحاجم لا يأمن من وصول الدم إلى جوفه لأنه يمصه عن طريق فمه، مدام يمص يمص يمص يمكن يدخل له الدم هذاك ويفطر نفسه. قالوا إذن هو عرضة للإفطار بهذا المص، بهذه العملية حينما يستخرج الدم عن طريق المص عرض صيامه لماذا؟ للفساد، يعني أفطر، أي تعرض للإفطار. والمحجوب قالوا لماذا؟ لأنه يضعف، وإذا ضعف احتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى كذا، فعرض نفسه أيضا للإفطار. فإذا كانت الحجامة مدعاة لتعريض الصيام للفساد فإنها تترك إلا في حال الضرورة، يعني تترك للصائم إلا في حال الضرورة، حينئذ يكون مريضا ولا حرج عليه أن يفطر. الشاهد أيها الأكارم، قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وكسب الحجام خبيث. الحجام فاعل الحجامة الذي يستخرج، الآن الحمد لله ما مش يخرجوها، ما مش يمص الدم وكذا، كاين الحمد لله تطور الطب وفيه جراحة يسموها الحجامة وتدخل في، هي ضمن الجراحة، هي ضمن أنواع الجراحة في بدن الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمناسبة ذكر لنا في حديث صحيح منفعة الحجام، أن يعني نفع الحجامة، وذكر هذا فقال، هذا حديث، حديث آخر قال: الشفاء في ثلاث، شفاء يعني فيها شفاء بإذن الله عز وجل الحجامة، الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرب العسل فيه، وربما يشقل في القرآن فيه شفاء للناس، العسل الله يبارك، طبعا ماشي المغشوش، إذا جبتوا أنت مغشوش عمرت له كذا مدغول هكذا، وراح نوصله بإذن الله للحديث اللي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. هذاك الصحابي كان يبيع صبرة تاع طعام، هاي صبرة كومة تاع طعام، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل له أدخل أصابعه في الصبرة، تصور أنت إنسان راه حاط هذه صبرة طعام، هذه صبرة كومة، ها الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل دخل صبعته، أدخل أصابعه فأصابه البلل، تشمخوا صبعته حس باللي تشماخة والداخل من فوق الحالة ناشفة، دخل صبعته النبي صلى الله عليه وسلم أصابع تتبلل، أصابها بلل تشمخت، قال: ما هذا يا صاحب الصبرة يا صاحب الطعام؟ وش هذا؟ قال له: أصابته السماء يا رسول الله، صبت عليها شوية شتاء، صبت عليها شتاء، أنا وش ندير شتاء صبت تشمخ، طيب شتاء، طيب أنا أسألكم، شتاء صبت تشمخ هو لحد الآن معذور ولا مشي معذور؟ لحد الآن معذور، ولكن المشكلة على خبيته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ خلاص تشمخ خليه ثم باينها ومشمخ، كيجيو الناس يمسوق ومشمخ، اللي يشري يشري الله يسأل عليه، ونشريه مشمخ ونشريه. هذا توعنا اللي حطوا يحط لك هكذا السلعة تشوفها الله يبارك، نعم، غير تقول له وزن لي يوزن لك من الجهة الأخرى، الجهة الخفية، أنت الله يبارك تشوف البطاطا هذيك ما شاء الله، نهار يحطها لك في الكيس تطلع عليها كعب بن مالك حينما أنكر، ذكرت لكم قصة في دروس السيرة، قال فما هي بالأرض التي أعرف، حتى الأرض تنكرها. هكذاك الإنسان لما يطلع على كيس على هذاك الشراء هذاك البطاطا ينكرها، فما هي بالبطاطا التي رأيتها؟ يو سبحان الله، أنا شفت بطاطا وشريت بطاطا أخرى. المشكلة عندنا هذه، لماذا إحنا قد يقول قائل أنا أشتري البضاعة مزيجا بين الجميلة والمتوسطة والرديئة؟ أقول له إما أن تبيعها مزيجا بين الجيدة والمتوسطة والرديئة، بيعها هكذاك، وإما كاين طريقة أخرى، أن تبيع الجيدة بثمن والمتوسطة بثمن والرديئة بثمن. كاين الناس يحبي يشري تاع 1200، تقول لك معليش نلقاها تاع 1500، أنا مش ليش تاع 2500 ولا 4500. كاين لا يقول لك أنا نحبها على حبة، أنا نخيرها بالحبة. تقول له ب 5000، يقول لك معليش نشري ب 5000، المهم نخير. خلاص أنت بيع له بهذه الطريقة، أنت بإذن الله عز وجل أبرأت ذمتك وأخذت كسبا حلالا طيبا مباركا فيه بإذن الله عز وجل، لأنك لم تقع في الغش. وإلا على الطريقة الأولى خليها، دعها مزيجا، خليها مخلطة، حبة كبيرة حبة متوسطة حبة كذا. قل له أنا نبيع هكذا يا أخي، تحب يعجبك كما راك تشوف نبيع لك. يقول لك لا تخيرهم لي، لا ما نخيرش، أنا نبيع هكذا كما هي إذا عجبوا الحظ، وإلا قال نبيع المليحة بسعر، المتوسطة بسعر دونه، الرديئة بسعر دون السعرين مثلا. الشاهد أيها الأكارم، كسب الحجام، نعود نرجع الآن لكسب الحجام. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا كسب الحجام خبيث. قلت لكم الحجام فاعل الحجامة، والآن الحجامة فيها منفعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشفاء في ثلاث: أولا شربة عسل، في ثلاث شربة عسل أو شرطة بمحجم أو كية بنار. هذا ما شاء الله، على كل حال الكي آخر الدواء، الكي يكوي، هذا خليه هو الأخر. شربة عسل، شرطة محجم حجامة، وكية بنار، إذن فيهم الشفاء، فيها الشفاء. لكن بالمناسبة الكي نأخروه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال يدخل من أمتي كم؟ 70,000، يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب ولا عقاب. صحابة خاضوا في ذلك، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك الكي آخر الدواء، آخر العلاج الكي، ما يقدموش الإنسان. لكن شربة العسل وشرطة المحجم ما شاء الله. المقصود الحجامة نافعة لبدن الإنسان. هذا الحجام ما حكم أخذه للأجرة؟ يحجم، يجوز له يأخذ المقابل ولا ما يأخذ؟ يخلص، يقول لك أنا نحجم لك هكذاك، ما عليش نحجم لك هكذاك مرة، لكن هم يجيوني يوميا، وراني عندي مكان خصصته، وراني استأجرت المحل، راني كاري بزوج ملايين في الشهر في هذا المكان، وراني عندي عتاد، وذاك العتاد نشريه، وراه وقتي، ما نشرح نعمل. اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على الحجامة على ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز للحجام أن يأخذ الأجرة ويكره للحر أكل ثمنها، يعني المملوك يجوز له يأكل الثمن تاعها، الحر يكره يتنزه عنها، لكن يجوز شرعا أن يأخذ الأجرة، لكن يكره للحر أن يأكل ثمنها لأنه حر وهو أعلى رتبة من العبد المملوك الرقيق. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني يجوز أخذ الأجرة على الحجامة من غير كراهة، يجوز، وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. قالوا يجوز. القول الثالث: لا تجوز الإجارة على الحجامة، يعني العقد نفسه لا يجوز ولا تصح. لو افترضنا يقول خلاص راه عقد إجارة تفهمنا نخلصه، عقد لا يصح، عقد باطل. وهذا مذهب الظاهرية. إذن الأقوال كم؟ أقوال ثلاثة: تجوز الإجارة على الحجامة ويكره للحر أكل ثمنها، وهو مذهب الظاهرية. تجوز الإجارة على الحجامة من غير كراهة، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية. القول الثالث: لا تجوز الإجارة على الحجامة ولا تصح، وهو مذهب الظاهرية. أعدل الأقوال أوسطها، وهو القول الثاني: تجوز الإجارة على الحجامة. يجوز، يجوز، تجوز الإجارة على الحجامة. قد يقول قائل: كيف نجيب عن حديث الباب وفيه قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكسب الحجام خبيث؟ أنا قلت لكم وقدمت بتلك المقدمة، قلت لكم الخبيث يطلق على الحرام ويطلق على الرديء ويطلق على ما تعافه النفس. كسب الحجام آنذاك كان مما تعافه الأنفس. يقول لك أنا نخدم الحجامة، نروح نمص الرقبة تاعه ولا الظهر تاعه ولا كذا، نخدمها باش ناخذ هذا المقابل. قديما كانوا يعني حتى هذه حرفة الحجامة آنذاك كانوا يعتبرونها من الحرف الدنيئة. حتى بعض العلماء من المتقدمين عدوا حرفة الحجامة من الحرف التي تفضي بصاحبها إلى خوارم المروءة. قالوا ده الحجام أصلا الحرفة تاعه راه مروءته مخرومة، خوارم المروءة، يعني ما يليقش بالمرء الإنسان المحترم المسلم كذا أنه يفعل. المقصود هذا الخبيث هنا محمول على ذلك. قد يقول قائل: لماذا حملته على ما تعافه النفس ولم نحمله على الحرام؟ أقول هو محمول على غير الحرام لما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال من القائل؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. ايش قالنا ابن عباس رضي الله عنه؟ قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، دار الحجام، وهذاك اللي حجم له حجام أعطاه ماذا؟ أعطاه أجرة، أعطاه أجرة، أجره، ولو كان حراما لم يعطه. وكون جت حرام ما يعطيلوش النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل الحرام ولا يساعد على فعل الحرام. قد يقول قائل: هذا الحديث صحيح، نعم، ولكنه محمول على المكافأة، كذا قال الظاهرية. محمول على كيف المكافأة؟ قال لك هو حجم له ما تفهموش، من غير شرط، من غير مشارطة، ما كانش شرط. قالوا نحجم لك، قالوا جيت حجم لي، قالوا نجي نحجم لك، حجم له. كي يكمل قال هاك من عندي، كما يقولون انت وعنا محبة خاطر، ما كان حتى شرط ولا نخلصك، ما انت جيت على أساس رك في سبيله وأعطيت لك هكذا شيء. إذن قالوا على سبيل المكافأة لا على سبيل المشارطة. وأنا أقول الحجامة إذا كانت من غير مشارطة فهي جائزة باتفاق، حتى المانعون الظاهرية كذا يقولوا يجوز من غير مشارطة. إذن الخلاف أين؟ الخلاف إذا كانت عن طريق الإجارة، المشارطة إجارة معناتها نخلص، شحال تخلصني، شحال نعطي لك، شحال تعطيني، كذا شرط بيناتنا، إذن هذه إجارة. هنا الخلاف، الراجح الجواز، وأن الإجارة على الحجامة جائزة، وهو مذهب الجمهور، بدليل حديث ابن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه. طيب، أولا حديث ابن عباس يدل على جواز الإجارة على الحجام. حديث الباب كسب الحجام خبيث محمول على أن ذلك تعافه النفس البشرية، مما استدل به فقهاؤنا أيضا، قالوا ما جاز فعله جازت الإجارة عليه. حاجة اللي يجوز تديرها يجوز تكون فيها إجارة. طيب هذه مأخوذة أيضا من حديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. راح تجي معنا بإذن الله عز وجل في صنيع اليهود حينما حرمت عليهم شحوم ميتة فأذابوها وباعوها، يستحلون محارم الله بأدنى الحيل. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب بيع الكلب حرام، ثمن حرام مثلا، وهكذا شيء حرام ثمن تاعه حرام. مفهوم هذا إذا أباح شيئا أباح ثمنه. الحجامة ما حكمها؟ حجامة مباحة على أقل الأحوال، وربما يقال مستحبة، وربما إذا لم يجد سبيلا إلى علاج نفسه وهو يتضرر قد تكون أكثر من يعني قد يكون حكمها أكثر من الاستحباب مثلا. إذن ما دامت الحجامة جائزة مباحة على أقل الأحوال فثمنها أيضا جائز. ثم ذكر الفقهاء جوازها من باب المصلحة أيضا. تصوروا واحد مثلا ما يتفرغ للحجامة، وين تروح؟ طيب الناس يحتاجوا ما يلقاوش، علاش؟ يقول لك أنا نحجم وما نخلص والو، أنا مشغول، فيتضرر المسلمون. قالوا من باب المصلحة الشرعية أيضا يقال أيضا بجواز أخذ الإجارة عليها. الشاهد هذا هو الراجح في المسألة. أنتقل إلى الحديث الموالي، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، أو حديث زيد بن ثابت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيع باب العرايا وغير ذلك. العرايا جمع مفرده عارية، عارية. والعرية أيها الأكارم، العرية بيع التمر الرطب، بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. سميت عرية لأنها معراة عن النقد، فيهاش دراهم. كاش النقد؟ تمر، تمر يابس بالرطب غير اليابس، تمر يابس أو عنده هاولك خلاص مكيل. إحنا الآن يوزنوه، قديما كانوا يستعملوا في التمور وغيرها الكيل الصاع، يقولوا شحال؟ يقولوا أعطيني مثلا، بعني مدا، بعلي مد، مد عندهم المد، بعني صاعا أربعة أمداد، بعني صاعين، ما يقولوش بالوزن. إحنا الآن تمر باش نبيعوها بالميزان، حاط 28 كيلو، 2 كيلو ورطل، 3 كيلو، وهكذا، ما فيش مشكل. الآن قصدي تمر يابس يحب يبيعها هو بالرطب، الرطب أيد ما زالت على رؤوس النخل. طيب هذا الإنسان إذا أراد أن يشتري الرطب بالتمر، هو الأصل تمر بتمر، والتمر بالتمر محرم، وهو من الأصناف الربوية الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وستأتي معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، ذهب بذهب. يحب يبيع ذهب يبيعه بالذهب، يقول له أعطيني ذهب المكسر كاسي، وأعطي لك الذهب الجديد هذا، يقول له خلاص أنا نعطي لك 20 جرام خاتم قديم وسوار قديم، قرمات ولا مسياسة ولا كذا قديمة، زوج مسايس قدم مستعملين قصدي، وخاتم مستعمل، وعقد ذهبي أو قلادة سنسلة مستعملة، يقول له مثلا و أقراط مناقش مستعملة، يقول له عجبني هذا الطقم الذهبي، هذا البارير عجبتني، الميزان تاعي شحال؟ يوزنها، يقول له الميزان تاعك مثلا، يقول له الميزان تاعك 90 غرام، يقول له هذا الطقم شحال؟ يوزنه له، يقول له 65 غرام ولا 70 غرام، يقول له خلاص بيعني. أولا هذا من الأصناف الربوية، الوزن يختلف يا عبد الله. الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سأكمل الحديث. ولا يقول له لا أنا نعطي لك 75 غرام وتعطيني تاع 70 غرام، الآخر يقول له مساعد تاعي جديد ونوعية جديدة وتاعك هدو بكري وما يلبسوا فيهم، خلاص تقول أنا نذوبهم هدو درك، يقول له معليش نزيد لك. طيب تزيد له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر. ألقى واحد الصحابي حب يشري، سألوه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له يا رسول الله أنا عندي التمر الجيد وكين الجنيب، أنا عندي الجنيب تمر رديء، حبيت نشري التمر الجيد. قال له نعطي له أكثر الرديء تمر. ها يا أحد يقول لك ذلك القرباعي، ولا يقول لك اليابسة هذه، والأخرى دقلة نور الله يبارك. يقول لك أنا حبيت نشري دقلة نور، عندي 100 كيلو هذا اليابس هذاك. يقول لك حبيت نشري دقلة نور، يقول له شوف نعطي لك أنا 100 كيلو هذا التمر اليابس هذا، وأعطيني أنت يا 25 كيلو دقلة نور مثلا. ويدير حسابه، لا يا عبد الله 100 كيلو ب25 كيلو لا يستويان، يدا بيد زائد مثلا بمثل، 25 ب25. طيب يقول شكون راح يقبل يشري عليا 25، يبيع لي دقلة نار بهذه اليابسة هذه يبا كيف كيف. طيب يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال له بيع الجنيبة بسعر واشتري الآخر بسعر. حبيت تسلم من الربا، حبيت تشري ماشي مشكل، قل له تشري عليا هذا التمر اليابسة شحال الكيلو، حسبها لك 10,000 للكيلو، شري عليك هو 100 كيلو ما شاء الله، ولو عندك شحال 1,000,000 100 كيلو على 10,000. طيب قل له شحال تبيع انت ذوك دقلة نور، يقول لك 60,000. دير حسابك انت 10 كيلو 600,000، 60 دير حساب. قال 15 طاحوا لي 15، بيع لي 15 كيلو تاعك مثلا، بيع هذه بثمن واشتري الأجود بثمن آخر. الشاهد الأصناف الربوية 6، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت الذهب بالذهب، ورح نرجع لها الذهب ولهذا الموجود عندنا ولا رأيت يتعاملوا به الصاغة لبيجوتي هذو الآن، والكاسي وبيع وشري والأجل وخلصني بشوية إن شاء الله نرجع لها. الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأصناف 6 شرط فيها يدا بيد، شد مد، مثلا بمثل، إلى عجبوا الحال، إذا ما عجبوش الحال نبيع لك وش عندي وشري عليا، نبيع لك وش عندي ونشري عليك وش عندك. واضح هذا؟ طيب نرجع إلى هذا. العرايا سميت العرية الواحدة، الجمع العرايا، سميت العرية بهذا الاسم لأنها عرت عن النقد، ما فيهاش المقابل دراهم، يستعملوا تمر بتمر، لكن هذا استثناء من الأصل الذي ذكرناه وهو التحريم، تمر ما نبيعوهاش بالتمر إلا ما ورد الدليل بجوازه، وهو بيع العرايا بشروط، طبعا بشروط وسأذكرها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية في بيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. إذن هو حديث بروايتين، رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص، إذن الأصل المنع وهو الذي ذكرناه ودل عليه حديث عبادة بن الصامت، الأصل التحريم، تمر بتمر لابد أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، تبيعش تمر بتمر، فيه استثناء، لذلك قال رخص، تكون الرخصة بعد المنع. إذن هذا حكم مستثنى من حكم الأصل في بيع التمر بالتمر، رخص لصاحب العرية في بيعها بخرصها. الخرص هو التقدير والتخمين، التقدير والتخمين، يعني يجيب إنسان يعرف معروف بالخرص، يقدر مليح الناس اللي عندهم النخيل ونشأوا مع النخلة وعايشين مع النخل وكذا كما في الصحراء تاعنا، الله يبارك يشوف النخلة يقول لك تقريبا شحال تجيب له بإذن الله تعالى، وكي يخرجها تلقاها بإذن الله عز وجل أصاب كبد الحقيقة أو كان قاب قوسين من إصابتها، يخرجها بإذن الله. علاش؟ أو عايش معاها يعرف وش تخرج بإذن الله. المقصود الخرص هو التقدير. الشرط الأول في بيع العرايا، في لجواز بيع العرايا، أن تكون بالخرص، الشرط الأول أن تكون بالخرص. شنو الخرص؟ التقدير. ما يجيش إنسان يقول ما يهمش شحال عندك تمر، يقول له عندي مثلا اليابس، يقول له عندي 100 كيلو، يقول له خلاص هاو هذا اللي راهو هنا الرطب أديه، يقول له هذا شحال قيس 100 كيلو كي بس، يقول له أديك 100 ولا ماشي 100 كيف كيف. لا، لابد يكون الخرص التقدير، بحيث لو يبس هذا الرطب لصار مساويا لهذا التمر اليابس أو قريبا منه. لما نقول مساويا صعب جدا أنك تقدر بدقة متناهية. جيبوا 100%، تقول له 200 كيلو يجي 200، ربما 199 كيلو، ربما 202 كيلو ورطب، ربما 197 كيلو، ربما، لكن مقارب في الغالب، الناس اللي يعرفوا يقدروا المقارب. إذا الشرط الأول رخص لصاحب العرية في بيعها بخرصها، الخرص التقدير والتخمين. ولمسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم يبيع قال بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. الشرط الثاني في لجواز بيع العراية أو العرية، الشرط الثاني أن يأكلها رطبا. هو عنده التمر اليابس، لا يشري الرطب باش يخليها تيبس، هو عنده اليابس، في هذه الحالة يولي ما يجيزش. إذا قال لا أنا نشريها باش نبيعها فقط كي تيبس نبيعها، نقول له لا، إذن أنت باق على الأصل، التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. شحال عندك تمر؟ قلنا 100 كيلو، لازم إلى حبيت تشري أولا هذه إلى الرطب كي تولي 100 كيلو تشريها، لكن تشريها 100 كيلو ب100 كيلو. في العارية يستثنى هذا، عندنا الخرص وهذه راهي رطب حتى تيبس ومازال ما يبسج، كي تيبس وينحيوها أوزن 100 كيلو 100 كيلو ولا 100 صاع 100 صاع. الآن عندنا استثناء، هذا الاستثناء يجوز بيع العراية بشرط، الشرط الأول الخرص تقدير، الشرط الثاني أن يأكلها المشتري رطبا، يأكلها قبل ما تيبس، يحتاج لها. لماذا؟ يريد أن يتفكه، يحب الفاكهة وما عندوش عجبته هذيك الرطب، يقول لك من ذاك نجي نحي منها شوية تبيع حالي، هاولك عندي تمر يابس هاو تقريبا هذه كي تيبس تولي بهذا المقدار وانا عجبتني هذه، انت تنتفع التمر وانا ننتفع بالرطب، انا حابين ناكله تفكها شغل فاكهه، نجي نحي للعائله تاعي نحي كل نهار، نجي نحي صاع نصف صاع صاع ونصف، كي يجوني الضياف نحي 3 أصع، وهكذا يجوز هذا بهذا الشرط. طيب فيه شروط اخرى ستاتي معنا في الحديث الموالي. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق او دون 5 أوسق. الشرط الثالث 5 أوسق، الاوسق جمع مفرده الوسق، والوسق الواحد 60 صاعا، الوسق الواحد 60 صاعا. 5 أوسق شحال يولي من صاع؟ 5 × 60 أحسنت 300، يعني رخص في 300 صاع في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، شك الراوي. طيب 300 صاع، الصاع الواحد بزوج كيلو على تقدير العلامة بن عثيمين رحمه الله بكيلوين و40 غراما، يطحنا 312 كيلو، بعض أهل العلم قدره بكيلوين و176 غرام، يطيح 352 كيلوغرام تقريبا. طيب هذا هو اللي يجوز، ما يجوزش الإنسان يقولنا نبيع العراية ويروح يشري لنا 30 قنطار ولا 10 أطنان ولا 50 طن، لا، هذا بيع العراية إنما هو لحاجة، فيجوز في هذا المقدار أو دونه. 5 أوسق فما دون، أكثر لا يجوز. لماذا؟ أين المصلحة؟ أنت تقول لي ناكل، الله يبارك 300 صاع ما يكفوك، إيش تأكل؟ الرطب. إذا حبيت التجارة؟ حبيت التجارة لا، التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل. إذا الشرط الثالث ذكرنا الخرص، وذكرنا أن يأكلها المشتري رطبا. الشرط الثالث لجواز بيع العرايا أن تكون في 5 أوسق أو فيما دون ذلك، ما تفوتش هذا المقدار، شرط. الشرط الرابع أن تكون الرطب في أصل الشجر النخيل، يعني في أصل النخلة، ما نحوهاش لم تجنى. إذا فتنحوها ما يبيعوهاش عرايا، ما تعتبرش عرايا، عرايا راهي تم يجي ينحي بقدر استطاعته. طيب إذا كان هو اشترى صاع واحد يقول لك أنا أحتاج للصاع، ينحي صاع. لكن لو اشترى مثلا اشترى 50 صاع 100 صاع يقول لك كل يوم نجي ندي صاع نصف صاع، كيجيونا ضياف ندي 4 أصع 5 وهكذا حتى نكمل، هذا جائز. أما يقولنا لا نشري 500 صاع نقول له لا المقدار 300 صاع، لا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد. إذا الشرط الرابع أن يكون الرطب في أصل النخلة لم يجنى، ما يكونوش نحاوه. الشرط الآخر الذي ذكره فقهاؤنا استنباطا من الأحاديث، قالوا الآن بيع التمر بالتمر الأصل فيه أن يكون يدا بيد، هذا الإنسان في بيع العرايا لماذا نلجأ إليه؟ قالوا قديما قديما كان الإنسان أحيانا يحب يجي أو عنده مثلا في مكان معين عنده نخلة ولا نخلتين، له نخلة أو نخلتان، لكن في وسط مثلا بستان كبير فيها 300 نخلة، وهذا يدخل في وسطه بين أهل 300 نخلة. قالوا في مثل هذا الحالة يرخص لبيع العرايا، هذا التفسير ذكره أو مذكور عن الإمام مالك رحمه الله جل وعلا. قلت من شروط بيع العرايا أيها الأكارم لجواز بيع العرية أو بيع العرايا الحاجة للتفكه، من غير حاجة لا يجوز، لابد أن يكون محتاجا إلى الرطب. يقول لك راني حاب ناكل مش هذا التمر اليابس، حاب نتفكه شو الفاكهة الرطب، تقول له معليش اشري، يقول لك ما عنديش المال. وش عندك؟ عندي غير تمر، أنا عندي نخلة أيضا لكن يابس. قالوا يجوز هذا. وإلا لماذا سميت عرية؟ قلت لأنها معرات عن النقد، والظاهر أن الفقهاء استعملوا النقد وأرادوا بذلك أنها معرات عن المقابل عموما، ما عندوش باش يشريها، ما عنده بين قوسين لا دراهم، ما عندوش مثلا تقول لي معليش يروح يجيب له الفول، يعطي له الفول ويدي إلى قبله، ما عندوش الفول، تقول لي معليش يجيب له الجلبانة حمص، ما عندوش، عنده غير تمر، يجوز له يشري تمر بتمر، يجوز له في هذه الحالة وهي بيع العرية أو العراية، لكن متى كان محتاجا إلى الرطب، هو يحوس على الرطب حاجة، والإسلام يراعي هذا. وفي الحديث دليل على أن المشقة تجلب التيسير، وهذه قاعدة من قواعد من القواعد الفقهية الخمسة الشهيرة، المشقة تجلب التيسير، هذه قواعد الفقهية الشهيرة خمسة، يعني هي القواعد الأصول، الأصول قواعد فقهية كثيرة لكن الأصول فيها خمسة، وش هي؟ الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات، الأمور بمقاصدها. قاعدة ثانية المشقة تجلب، تلاحظوا هذه الأمور موجودة في مسائل كثيرة، المشقة ما قدرتش تغتسل وانت على جنابة وش تدير؟ تتيمم، المشقة تجلب التيسير. ما استطعت أن تصلي قائما تصلي قاعدا، المشقة تجلب التيسير. ما استطعت أن تذهب إلى المسجد تصلي في بيتك، المشقة تجلب التيسير. مثلا إذن عندنا الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك. اليقين أنت راك متيقن أنني متوضي، وبعد يجيك الشيطان يبدأ يوسوس لك واقعي لا ماكش متوضي، طيب بقيت مترددا مشكاك شك متوضي ماشي متوضي. طيب أنا أقول لك استصحب الأصل، الأصل أنت توضيت ولا متوضيتش؟ سؤال، تقول لي توضيت صليت المغرب، طيب أنت راك متوضي حتى تتيقن باللي انتقض لك الوضوء، تبقى على الأصل، تقول لي بصح راني شاك مانيش عارف راني متوضي. طيب أنا نسألك توضيت قبل ما تجي من المسجد؟ تقول لي توضيت يقينا صح، وذكرك متيقن باللي يخرج لك الريح ولا لا؟ مانيش متيقن شك، نقول لك اليقين لا يزول بالشك، ما زالك متوضي. طيب لما نقول احنا ذكرنا مثال في الطهارة، نذكركم مثال في الطلاق، هذا يوقع كاين الناس يسأل يتصل ويسأل ويجي للمسجد ويبحث رجلا كان أو أنثى رجلا كان أو امرأة يقول لك أنا راني شاك إلا طلقتها لا ما طلقتهاش مرة غضبت بصح راني شاك. طيب أنت عقدت عليها ولا هذه زوجتك؟ نعم عقد عليها. طيب أنت زوجها شرعا بيقين هك عاقد هك متيقن بلي درت العقد؟ يقول لك تشككني في العقد، العقد راني متيقن وعندي شهود. خلاص إذن أنت زوجها بيقين، اليقين لا يزول بالشك. وذكرك متيقن بلي طلقت، مانيش متيقن جاتني إيه شك مرة غضبت بصح ما على باليش واش قلت بصح ما رانيش متيقن. أنا ذكا تراودني شكوك ووساوس الشيطان ويقول لي واقي طلقت واقي ما طلقتش. نقول له اليقين لا يزول بالشك، مازالك زوج تاعها ما طلقتش حتى تتيقن. هذا في الطلاق وهكذا في الزواج وهكذا في المال، في المال معاملة المالية. تقول لك الإنسان أنا أنا أنا دفعت له المال بصح الآن راهو يقول ما عطيتنيش. هذه تجينا في البيوع. فالقول قول من والعبرة بقول من، هذه تجينا في البيوع. هذو التجار هذو لازم نشدوهم ما نجاوبوهمش على كلش. جاوبنا في الطلاق جاوبنا في الطهارة بصح التجار كون نجاوبوهم يزيدوش يجونا هكذا. لذلك نجاوبوهم غير بشوية باش يبقاو يجيو بإذن الله تعالى ويحضرونا الدرس. المقصود أيها الأكارم بيع العرايا الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. للحديث بقية بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فمن الشروط التي ذكرها الفقهاء لجواز بيع العرايا التقابض، ولعلك أيها الحبيب اللبيب تتساءل فتقول كيف يحصل التقابض ونحن نعلم أن الرطب باقية في أصل النخيل إنما يأخذ منها بقدر حاجته. قال الفقهاء التقابض في كل شيء بحسبه، وهذه مسألة مهمة في البيوع. لما يصير الخصومات تقابض كذا مسألة مهمة. لماذا؟ إنسان يبيع لك قطعة أرض، على قطعة أرض تنقل يأخذها، قطعة أرض رأي ثابت، يبيع لك بيت تقابض. التقابض بالنسبة للبيت التخلية، بالنسبة للنخلة التخلية، التخلية بينها بينه وبينها. معناها يقول لك هذه النخلة راهي لك خلاص ادخل، كي يعطي لك مفتاح تاع الدار حصلت القبض قبضت أنت. التخلية يعني التخلية بينها وبينك، يمكن أن تدخل يمكن أن تأتيها يمكن أن تأخذ، هذه التخلية. الطرف الآخر يأخذ التمر اليابس، هذا يأخذه يقبض. المشتري العفو نعم المشتري اشترى الرطب كيف يقبض؟ مازالها ربما وشرى 200 صاع، هو يحتاج غير 5 آصع 10 15 صاع. قالوا يأخذ ما أراد والبقية حصل قبضها بالتخلية بينه وبينها. ما دام قالوا هذه النخلة هذا اللي راهو فيها هذا اللي بعته لك راهو لك الرطب، خلاص في أي وقت تدخل راهو لك الرطب. وإذا كاين حارس يوصي الحارس يقول له هذا النخلة الفلانية الرطب اللي فيها لهذا مثلا، ولا نصفها الأيمن ولا نصفها اللي بعله يقول له هذا راهو لفلان. حصلت تقابض قبضت أنت أيضا بدليل التخلية بينها وبينك. أي وقت تحب تروح لها تروح، أي وقت تحب تجني من رطبها تجني، وهكذا. إذن هذه شروط بيع العرايا أيها الأكارم. طيب هناك مسألة، وهي لما ذكرنا المقدار قلنا يشترط في بيع العرايا أن يكون 5 أوسق فما دون بدليل الحديث. 5 أوسق في صفقة واحدة ولا في جميع الصفقات؟ في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنها في صفقة واحدة. إنسان احتاج إلى التفكه، اشترى 5 أوسق من هذا الفلاح، اشترى العرايا 5 أوسق. طيب واحتاج وجاوه الضياف وكرم ناس مثلا كذا وكلا خلاصت له، وزاد احتاج للرطب يقولوا له خلاص خمسة أوسع، قلنا فلاح هذا قال يزيد نبيع لك الرطب، يقولوا له يجوز صفقة ثانية ربما صفقة ثالثة، لكن دائما لابد أن نحافظ على بقية الشروط، ومنها الحاجة. راك محتاج ولا تشري باش تخليه ييبس؟ راك محتاج ولا تشري هكذاك فقط زيادة؟ إذا قال وجدت الحاجة آكله رطبا كذا نقول هذا جائز. المهم صفقة الواحدة لا تتجاوز المقدار المذكور في الحديث تحقيقا للمصلحة الشرعية التي لأجلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا. الحديث الأخير في ليلتنا هذه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. حديث أيضا بروايتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا قد أبرت. ابتاع اشترى نخلا قد أبرت. التأبير التلقيح. النخلة الأنثى تاع الحبة، كاين الأنثى وكاين ذكر، تشق ويلقحوها ويحطوا لها الطلع، طلع هذا يحطوا لها الطلع تاع الذكر باش تولد الله يبارك وكذا. طيب هذا يسمى تأبير النخل، التلقيح تاعه باش يولد الله يبارك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ابتاع نخلا، أو قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. سبحان الله، تجي أنت تشري تقول له هذا النخل هذا نشريهم. أولا قال من باع نخلا، والمقصود بالنخل هنا الأصل، اشترى النخلة لم يشتري الثمرة. معايا؟ مهم جدا. لماذا؟ الثمرة هل بدا صلاحها؟ لم يبدو مازال. بسم الله، احنا ذكرنا الحديث وفيه انه لا يجوز بيع النخل حتى يبدو صلاحه، ثمار لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وذكرنا الحديث حتى تحمر حتى تصفر، وقلت العبرة بالصلاح، والحمرة أو الإحمرار أو الإصفرار هما بمثابة التمثيل والتشبيه لبعض ما يبدو به الصلاح. المقصود هو الآن الحب ما زال ما ظهرتش، لم يبدو صلاحه، تبيع لي أنت قبل ما ربما تفسد ربما ما تخرج. إذن هذا الإنسان ما شراش الثمار، اشترى أصول النخيل. الشجرة شراها، الشجرة تولد الله يبارك، لكن هذا طيب من باع نخلا قد أبرت لقحت. طيب سؤال، البائع خدمها ولا ما خدمهاش؟ نحدي الآن، خدمها ولا لا؟ النخلة تاعه خدم، وش خدم فيها؟ بارك الله فيك، أبرها لقحها خدمها، الحب تاعهم شقوق خدموه حطوا فيه المادة هذه، يعني طلع تاع الذكر، في لما شق طلع الأنثى، يشق الحبة تاع الأنثى ويحط فيها طلع الذكر، لقحها باش تولد الله يبارك. طيب هذا البائع عامل في نخله وهو ينتظر شيئا، يسنف الثمرة، هنا الثمرة باقية للبائع لأنه خدم فيها، كن بحى مازال ما كاين والو راهي للمشتري. باع النخلة بين قوسين، النخلة وما حوته، النخلة وما حوته، هو ما باعش النخلة، هو خدم ما حوته، باع النخلة أصل الشجرة، شجرة زيت تولد، هذه المرة لي فيها أنا خدمتها، معنى ذلك هذه الثمرة لمن؟ للبائع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المشتري يقول له هذه النخلة هذه شحال تحسبها لي مثلا؟ يقول له احسبها لك 10 ملايين، نخلة مليحة. يقول له احنا ندي عليك 10 شحال؟ يقول له 100 مليون. طيب يقول له احنا ندي 100 شحال؟ 100 مليار. صح، مليار، 100 النخلة على 10 ملايين مليار. يقول له الآن اتفقنا مليار، لكن هذا المليار هذا أنت خدمتهم كذا، هذه اللي كي تولد هذه المرة لمن؟ يقول له البائع مثلا، يقول له ليا. ها يقول له ما تساعدنيش بمليار، ليا بمليار بصح ندي كلش ولو الخدمة تاعك راهي خلاص نديها. تقول له ماشي مشكل الله سهل. اشترط المبتاع المشتري اشترط أن تكون ثمرتها لمن؟ له هو لا للبائع. هذه الثمرة اللي راهي باينة يعني الثمرة الظاهرة ما هيش جميع الثمر وإلا وشرى ماله إذا يقول للعوام كامل ويديهم له. إذن ماذا اشترى هذا المشتري؟ وشرى. طيب هذيك المقصود فثمرتها أي ثمرتها التي أبرت النخلة أبرت لقحت هذيك الثمرة اللي تخرج بعد التلقيح هذيك للبائع إلا إذا اشترط المبتاع المشتري قل له لا لا حتى هذه لي اتفق قل له معليش راهي ليك خلاص كي تلقح كي تظهر الثمرة يديها من في هذه الحالة بالشرط يأخذها. طيب المشتري سؤال هنا احنا قلنا يا أخي ما يجوز شراء الثمار قبل بدو صلاحها هاكم قلت لي يديها المشتري. قال الفقهاء هو لم يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها إنما اشترى أصلها والتابع تابع والتابع لا يفرد بالحكم قاعدتان فقهيتان شهيرتان أيضا التابع تابع. قالوا التابع له حكم الأصل أنا ما شريتش الثمرة قبل بدو الصلاح أنا شريت النخلة واشترطت عليك أن آخذ النخلة بما حوته وقبلته إذن يجوز لي نشري النخلة لأنه أنا شريت النخلة ما شريتش الثمرة قبل بدو الصلاح. واضح هذا المعنى؟ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ولمسلم أي قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا أو من ابتاع عبدا فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. إنسان راح يشري عبد رقيق مولى يباع ويشترى في سوق الرقيق راح يشريه هذاك العبد عنده مال الأصل المال لمن يعود؟ لسيده. لماذا؟ لأن العبد لا يملك هو مملوك. وش عندك؟ يقول له عندي مليون. يقول له تاعك؟ يقول له تاعي. لا ما وش تاعك؟ تاع سيدك لأنك أنت وما بيدك ملك لسيدك. لكن هذا الإنسان يجي يقول له ندي تبيع لي هذا العبد؟ يقول له نعم. يقول له راه رافد مليون ناخذ به بالمليون اللي في يده مثلا. أعطيت لكم مثال ماله ومشي شرط. يقول له راه عنده فرس قل له نشريه به بالفارس اللي راهو يمشي به وراكبه وكذا مالك مال الفارس مال. يقول له تحسبه لي بكذا. قل له قبلت خلاص. فماله الأصل فماله لسيده الأصل لو أنت ما تكلموش. قال له تبيع لي العبد تاعك؟ يقول له نعم نبيع لك. شحال تبيع لي العبد؟ يقول له نبيع لك مثلا بمئة دينار قديما. يقول له بمئة دينار. يقول له قبلت. يعطي له المئة دينار ويروح يدي العبد ويركب الفارس يقول له جيب الفارس. البائع يقول له لا الفارس تبقى. المشتري يقول له لا أنا شريت العبد بالفارس. من الذي أصاب ومن أخطأ؟ شكون اللي عنده الحق؟ كل واحد يقول ندي العبد بالفارس. البائع. ومن باع عبدا له مال ومن ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع. غير إلا أنت قلت له اسمع بشرط نديه به بدرهمه نديه به بكذا. هذا مهم جدا في مسألة أخرى نعود إليها وهي مسألة الشرط في البيع. إنسان يبيع له السيارة ولا الدار يقول له بصح نبقى ساكنها حتى العام الجاي. والآخر يبيع له السيارة بصح يقول له نعطيها لك الشهر الجاي. والآخر مثلا هذه مسألة. كاين مسألة أخرى ربما يقول له نبيع لك الدار بصح كل ما نحب نجي نسكن وتخرج لي. ايوا انت واش بعت لي انت يا عبد الله تخرجني وانا في داري. هذه ومثيلتها ستأتي الإشارة إليها لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. استووا أقيموا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا الله أكبر.